والله جعل لكم مما خلق ظلالا من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. يبقى فيه أشياء في عالم السلام بنلبس اللباس عشان يحض عنا حرارة إيه؟ حرارة الشمس. لكن اللبوس بيجي في حالة الحر. يبقى فرق من لباس ده لباس السلام واللبوس لباس الحرب. ولذلك جت بالإيه؟ بالتضخيم لباس وإيه؟ ولبوس. هنا بقى القرآن لما يجي يتعرض لمسألة يقوم يجيب الشيء ويترك المقابل. يقوم العلماء لما يجي يقدروا يجيب الشيء والمقابل المحذوف. احنا ضربنا في ذلك مثلا في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. قال العلماء والشر. ليه؟ لأنه نظر قال تؤتي الملك وده إعزاز مش كده؟ وتنزع وده شر، تعز دي خير، تذل دي شر. فلما يقول بيدك الخير يبقى التانية ناقصة. فهم قدروا قال لك بيدك الايه؟ اه نقول له لا، ده الشر ليس من عند الله سبحانه وتعالى. الشر من عندكم انتم، ما تعدلوش على اسلوب ربنا. ليه؟ لان الذي تظنه انت شر بمقاييسك هو خير في مقاييس الحق. يبقى ايتاء الملك خيرا ان كنت هتعدل وتبقى حاكم كويس وامام عادل، ونزعه خير ان كنت ستظلم به، وتعز من تشاء يمكن العزه تخلي الحق يعتز بيك تبقى دي خير. طب وان كانت العزه بقى هتطغيك يبقى نزعها منك هي عين الخير. يبقى ما تعدلوش على ربنا وتقول بيدك الخير والشر. بيدك الخير يعني كل ما يجريه الله ايه هو ايه هو خير. اهي ويانا الايه اللي هتيجي هنا والله جعل لكم مما خلق ظلالا، يعني معناها عشان تستظلوا به. طب ونستظل بها ليه؟ لازم عشان حر بقى. طب على الأول وجعل لكم سرابيل تقيكم الايه الحر، ما أبش والبرد. هم يقول لك لا سرابيل تقيكم الحر والايه بيكمل، يعني نقول له لا خليك ذكي، ايه الحر وايه البرد؟ طب ربنا ما دام عايز يقينا بالظلال الحر بيخلق الحر ليه؟ قال لك لا، الحر له مهمة تخدمك. حرارة الشمس لما تيجي بتخدم في الكون، تدي الأشعة وتدي المش عارف ايه وتدي ايه وتدي ايه، انما هي تضايقك صحيح. يقوم هو خلها تؤدي مهمتها في الخير لك وحماك بالظل من شره. أم قال طب ما برضو بتحميني من البرد. قال لك اهو ده الكلام الجديد بقى. ايه هو؟ قال لك اياك ان تظن انك حين تستدفئ ببطانيه صوف وتكتر الغطب الحفا ومش عارف ايه ان دي بتجيب لك الدفء. لا، الدفء من ذاتك بدليل انك تقبل على الفراش، اول ما تقبل تحط ايدك عليه تلاقيه ايه سائع. طب حط ايدك عليه ساعه ما تصحى الصبح تلاقيه دافئ، يبقى انت اللي دفيت الفراش، لان حرارتك ذاتيه. حرارة الذاتيه بتاعتك كل ما يصنعه الغطا انه ما يخليش حرارتك الذاتيه تشع بره. الله، يبقى اذن الدفء من مين؟ من ذاتك. ولذلك لما جم يعملوا مقاييس وجد ان الانسان يشع حراره في 24 ساعه، هذه الحراره التي تشع منه تخلي 17 لتر ميه يغلي. 17 لتر لدرجه الغليان، الحراره اللي بتشع من الانسان في ال 24 ساعه اللي هي اللي احنا بنسميها 7 وايه 37 اللي هي الحراره المستويه. ومن العجيب، دي من عجائب الخلق، ان الحراره في الصيف القذ وفي الشتاء البرد الأول هي 37، مما يدل على ان الاجذاتيه بعيد عن الجو خالص. ومن الاعجب من هذا انك تجد الجسم مع انه جسم واحد